وجاهلوا بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ولئن